لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة حول أهمية العبادات القلبية. وملخص حديثنا اليوم سأعرضه عليكم إن شاء الله تعالى، ثم نشرع في التفصيل حول ذلك. ملخص حديثنا اليوم حول ثلاث مسائل. المسألة الأولى: ما هو المراد بالأعمال القلبية؟ ما هو المراد بالأعمال القلبية أو بالعبادات القلبية؟ المسألة الثانية وهي أحكام الأعمال القلبية، أحكام العبادات القلبية. المسألة الثالثة وهي أهمية الأعمال القلبية. وهذه المسألة الثالثة في داخلها يعني الأسباب التي تدل على أهمية الأعمال القلبية أيضا أذكرها ونفصل بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أول هذه الأسباب أن الأعمال القلبية تؤثر على عبادات الجوارح. الثاني أن الأعمال القلبية أساس للنجاة من النار والفوز بالجنة. ثلاثة أن الأعمال القلبية أو العبادات القلبية سبب في نيل المراتب العالية في الجنة، سبب في نيل المراتب العالية في الجنة. أربعة أن الأعمال القلبية أشق من أعمال الجوارح، عبادات القلب أشق من عبادات الجوارح. خمسة أن العبادات القلبية أجمل أثرا من عبادات الجوارح. ستة أن العبادات القلبية أعظم أجرا من عبادات الجوارح. سبعة أن العبادات القلبية هي المحركة لعبادات الجوارح. ثمانية أن العبادات القلبية تعظم عبادات الجوارح، يعني تزيدها وتعطيها زيادة في الفضل. تسعة أن الأعمال أو العبادات القلبية تكون عوضا عن أعمال الجوارح أحيانا، يعني ممكن الإنسان ما يعملش عمل جوارح لكن بعمل قلبي ينال أجر هذا العمل. عشرة أن أعمال القلوب أو العبادات القلبية لا حد لها معلوم، لا حد لها معلوم. عبادات الجوارح لا حد معلوم. 11 أن العبادات القلبية هي الأصل وعبادات الجوارح فرع. هذه المسائل كلها هي التي سنتناولها إن شاء الله تعالى في حديثنا. أما المسألة الأولى فهي ماذا نريد بالأعمال القلبية، أو ما هو المراد بالأعمال القلبية؟ إيه يعني الأعمال القلبية؟ إيه المراد من الأعمال القلبية؟ قال: المراد بالأعمال القلبية هي تلك الأعمال التي يكون محلها القلب وترتبط به. وأعظمها، أعظم الأعمال القلبية، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: وأعظمها الإيمان بالله عز وجل الذي يكون في القلب منه التصديق الإنقيادي والإقرار. هذا بالإضافة إلى المحبة التي تقع في قلب العبد لربه ومعبوده، والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والصبر واليقين والإخبات والإشفاق والخشوع وما إلى ذلك. هذه كلها تسمى أعمال قلبية أو عبادات قلبية، لأن مدار عمل هذه الأعمال على القلب، على القلب. وبهذا نعرف الفرق بين أعمال القلب وأعمال الإيش؟ الجوارح واللسان. يبقى أعمال القلب تدور كلها على القلب، نعم. فأعمال اللسان أقواله، وأعمال الجوارح كالركوع والسجود والمشي إلى المساجد ونحو ذلك، هذه أعمال الجوارح. أما المسألة التي بعدها وهي أحكام الأعمال أو العبادات القلبية، أحكام العبادات القلبية، يعني المقصود من حيث الثواب والعقاب، الثواب والعقاب. كلنا نعلم أن الذي لا يصلي يستحق الإيش؟ العقاب. كلنا نعلم أن الذي لا يصوم في رمضان يستحق العقاب. لكن قد يخفى على بعضنا أن كثيرا من أعمال القلوب من لا يأتي بها يعاقب، أو أعمال القلوب عموما من لا يأتي بها إما أن يعاقب وإما أنها تؤثر على إيمانه فيضعف. فلو مثلا لم يأتي بأصل عمل من أعمال القلوب هذا لا يكون مؤمنا، يعني من لا يخاف الله أبدا هذا لا يكون مؤمنا. لكن من يخاف الله لكن الخوف في قلبه ضعيف هو مؤمن، لكن أثر هذا الضعف عليه ولا لا؟ أثر، فإيمانه ضعيف بسبب ضعف الإيش؟ الخوف. وهكذا كل أعمال القلوب. يقول لكن أعمال القلوب يتعلق بها الثواب والعقاب كما أنه يتعلق بأعمال الجوارح. فالإنسان يعاقب إذا اغتاب أحدا بلسانه، وهكذا إذا توكل على غير ربه، الغيبة عمل جوارح يعاقب عليها الإنسان. طيب لو توكل على غير الله عمل قلبي يعاقب عليه ولا لا؟ ده يصل إلى الشرك، نعم. قال وهكذا إذا خاف من غير الله جل وعلا خوفا لا يصلح إلا لله فإنه يعاقب. وهكذا إذا انعدم الإيمان في قلبه أو انخرم، وكذلك إذا نقص من إيمانه الواجب فإنه يعذب. كما أن الإنسان يعذب على الأعمال القلبية السيئة كالعشق المحرم والمحبة المحرمة ونحو ذلك، هذه أعمال قلبية. اللي قلبه متعلق مثلا بامرأة أجنبية مثلا، ولا سيما إذا كانت مزوجة، هذا عمل قلبي ولا عمل جوارح؟ يعاقب ويعذب به ويظل يأثم به، وميزان السيئات يظل يزيد. مثلا الذي قلبه معلق بحب مثلا ممثل أو ممثلة، هيظل الذنب كل ما يجي مناسبة للأمر ينضف في ميزان سيئاته. الذي قلبه معلق بشيء من الغفلات حتى ولو كان ليس من المعاصي الصريحة، الغفلات قلبه معلق بها، هذا أيضا يؤاخذ على ذلك. وهكذا زي اللي قلبه معلق بالفيس، مش كده؟ يعني شباب كتير هم بيقولوا على بعض كده، يقول لك فلان نايم على الفيس. نايم يعني ايه؟ ده ما بيقفلش يعني طول الليل وطول النهار فاتح البتاع الفيس دوت وقاعد قلبه معلق بيه ما بيبطلش، فهذا يؤاخذ عليه. لماذا؟ لانه هيحاسب على وقته وعلى عمره وعلى كذا، فتعلق قلبه بهذا الشيء اثر على هذا فيؤاخذ عليه. وهكذا اذا اعمال القلوب من حيث الاحكام تدخل في الجزاء والعقاب ولا لا؟ تدخل، بل هي اخطر من اعمال الجوارح في ذلك. المسألة التي بعدها أهمية الأعمال القلبية أو أهمية العبادات القلبية، أهمية العبادات القلبية. فالعبادات القلبية من حيث الأهمية، من حيث الأهمية سيظهر لك ذلك من خلال كل ما يتعلق بذلك، واللي احنا ذكرنا على مسامعكم يعني عناوين له، ودي أطول فقرة أو أطول مسألة هنقف معها. اللي هي أهمية العبادات القلبية. فهذه الأهمية تظهر من خلال هذه الأسباب التي فيها ذلك. أول ما يدل على أهمية الأعمال القلبية أن اختلال العبادات القلبية لربما هدم العبادات التي تتعلق بالجوارح. يعني كما عبرنا قلنا أنها تؤثر على الأعمال الإيش؟ أعمال الجوارح. العبادات القلبية من عظيم خطرها أنها تؤثر على أعمال الإيش؟ الجوارح. بملخص كده ممكن يجي بعمل جوارح ومش هيثاب عليه، يعمل عمل جوارح بس مش هيثاب عليه. ليه؟ لأن عمل القلب مش إيه؟ مش شغال في هذا العمل من أعمال الجوارح. قال ومن أمثلة ذلك الإخلاص وهو عمل قلبي، فإذا زال الإخلاص من قلب العبد ها زال الإيمان، زال الإيمان كله. قال فوقع في الشرك، أو إذا وقع في النفاق الأكبر فإن إيمانه يضمحل، وإذا وقع في الرياء. كل دي قوادح في الإخلاص، في العمل القلبي اللي اسمه الإخلاص. إذا وقع في الرياء فإن إيمانه يختل، وذلك العمل الذي خالطه الرياء يكون باطلا. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالإخلاص عمل قلبي يؤثر على أعمال الإيش؟ أعمال الجوارح، يؤثر على أعمال الجوارح، وقد يكون سببا في انهدام عمل الجوارح، أليس كذلك؟ وكما ضربنا المثال لو إنسان قام يصلي للناس فقط انهدم العمل والعياذ بالله، وهكذا. فالله لا يقبل هذه الأعمال التي يخالطها الإشراك. نعم. أمثلة على أيضا هذه المسألة أو يعني هذا السبب من أسباب أهمية أعمال القلوب، أمثلة على ذلك. قال مثال آخر في الأعمال القلبية التواضع، وهو عمل قلبي يظهر أثره على الجوارح. ما الذي يبطله ويفسده؟ إيه اللي يفسد التواضع؟ عمل قلبي آخر وهو الكبر والعياذ بالله، وهو تعاظم في القلب يظهر أثره على جوارح الإنسان. عمل قلبي بيظهر على الجوارح على طول. قال فهذا يدل على اختلال عبادة التواضع، وهي عبادة قلبية لداء الكبر، ومعلوم أن الكبر مانع من دخول الجنة، نسأل الله العافية. يعني عمل قلبي أثر يمنع يعني دخول الجنة. مثال ثالث الحسد. الحسد داء قلبي وعلة من علل القلوب تفسد القلب، وهو يذهب ما يحب، وهو يذهب ما يجب على المؤمن من صفاء قلبه لإخوانه المسلمين. فهذا الإنسان الحسود يتمنى أن تزول النعمة عنهم سواء وصلت إليه أم لم تصل إليه. الحسد يذهب الأجور ويذهب الثواب، نسأل الله العفو والعافية. ثانيا الأعمال القلبية أساس النجاة من النار والفوز بالجنة، ده السبب الثاني، السبب الثاني الذي يدل على أهمية العبادات أو الأعمال القلبية، أنها أساس النجاة من النار والفوز بالجنة. الأعمال الإيش؟ القلبية. قال كالتوحيد فهو عبادة قلبية محضة. قال وسلامة الصدر للمسلمين علامة على عبادة قلبية. وتعرفون جميعا حديث أنس بن مالك قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا ضرب مثل على انه الأعمال القلبية أساس للنجاة من النار أو لدخول الجنة، وضرب المثل بالتوحيد، ثم جاء بمثل آخر وهو سلامة الصدر للمسلمين. سلامة الصدر المسلمين. وأتى هنا بحديث أنس المعروف، وهو قال أنس رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. تصور أنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنت قاعد في المسجد كده، فجأة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اللي هيدخل دلوقتي ده من الباب رجل من أهل الجنة. ده كل الناس هيتصوروا أن هذا الرجل يعني من أكثر الناس يعني إظهارا للعبودية والعبادات وكذا ونحو ذلك. قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال: فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد تعلق عليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تاني قال لهم تاني نفس الكلام. قال: فطلع ذلك الرجل، هو نفس الراجل، قال مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما قال. قال: فطلع ذلك الرجل على حالته الأولى، هو نفس الراجل الثلاث مرات. قال: فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، كان شاب رضي الله عنه، تبعه يعني مش وراه، وهذا حرص الصحابة رضي الله عنه، يريد أن يعرف ما الذي أوصل هذا الرجل إلى هذه المكانة. قال: فقال يعني لهذا الرجل، قال له: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا. إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا. هو رضي الله عنه كأنه عرض بكلام أنه حصل بينه وبين أبي مشكلة، وإنه حلف أنه ما مش هيروح البيت ثلاثة أيام، يعني كأنه يقول له: أنا لا مأوى لي. وبالتالي الرجل سيرد يقول له ماذا؟ تعال تفضل، يعني تشرف، البيت واسع. فأخذه رضي الله عنه، قال: فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي يعني الثلاث فعلت. قال: نعم. قال أنس رضي الله عنه: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل. بس هذا الرجل لا بيقوم الليل ولا بيصوم النهار ولا بيقرأ حتى القرآن أوراد مثلا كبيرة وطويلة ولا شيء من ذلك. الشيء الوحيد الغريب أنه لما يتقلب من الليل يقول: لا إله إلا الله، نحو ذلك، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، نحو ذلك، لما يتقلب كده وهو في النوم فقط، هذا هو الشيء الغريب فقط. نعم. قال يعني إذا حصلت له انتباه ذكر الله، ولم يرى قيام ليل ولا صيام نهار ولا كثرة ذكر ولا كثرة تلاوة للقرآن. قال عبد الله: فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر. قال: ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لك ثلاث مرارا، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال: فطلعت أنت الثلاث مرارا، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل يعني: ما هو إلا ما رأيت، ما هو إلا ما رأيت. تخيلوا بقى لو واحد مننا احنا وبعدين بيت عنده أخوه بقى وقال له: أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال فيك وقال فيك، كان هيعمل ايه ساعتها؟ خلنيش بقى أتكلم، يعني خلي الحاجات دي بيني وبين ربنا ومش عارف ايه اهو ما اتكلمش. هو كده ما اتكلمش؟ كده ما اتكلمش؟ ده اتكلم واتكلم. لكن هذا الرجل قال رضي الله عنه: ما هو الا ما رايت. اهو ده حالنا اللي انت شايفه ده، ما هو الا ما رايت. ولاحظوا اخلاص السلف رضي الله عنه، ده تعليق الشيخ يعني. فالشاهد من الحديث ان الرجل قال الرجل: ما هو الا ما رايت. قال: فلما وليت دعاني. فلما وليت دعاني، يعني الرجل بعد ما مشي عبد الله بن عمر دعاه فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. إن كنت أنت بتسأل ربما في حاجة غريبة عندي ولا حاجة، طيب أنا هقول لك هذا العمل. وهو رضي الله عنه قال من باب ماذا؟ من باب أن يفعل غيره مثل هذا العمل. فقال له رضي الله عنه: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. سلامة الصدر للمسلمين. وهذه مسألة في الحقيقة، اللهم سلم صدورنا وعافي قلوبنا من أمراضها، مسألة صعبة جدا. وإلا رد ابن عمر هيدلك على ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنه قال: فقلت: هذه التي بها بلغت ما بلغت، وهي التي لا نطيق، وهي التي لا نطيق. يعني أكثرنا لا يقدر على هذا، وقليل من يقدر على هذا بالفعل. والله يا أخونا كم من واحد منا يسأل نفسه، كل واحد فينا كده كل يوم بالليل لما يجي ينام يصفي صدره ويسلمه للمسلمين، ولا بننام على فلان وعلان وسنفعل وأفعل وفلان وعلان وكذا ونحو ذلك. سلامة صدر تامة للمسلمين. نعم. بالفعل، فضلا عن المعنى الاخر، يعني هو فعلا قريب من معنى العفو فضلا عن المعنى الاخر الذي ذكره الرجل: والا احسد احدا على شيء اعطاه الله اياه. قلبه خالي من الحسد للمسلمين، سالم من الضغائن للمسلمين، بها نال الجنة. الرجل ده اسمه ايه؟ علماء الحديث وشراح الاحاديث لم يصلوا الى اسم الرجل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على أنه كان من غمار الصحابة، مش مشهور ولا حاجة ولا معروف، ومع ذلك ينال هذه الدرجة. نالها بماذا؟ شاهد بقى كلامنا، بعمل قلبي، عبادة من عبادات القلب، نال بها الجنة والثواب العظيم. من كذلك الأسباب التي تظهر أهمية أعمال القلوب أنها سبب في نيل المراتب العالية في الجنة، أنها سبب في نيل المراتب العالية في الجنة. ده مش مجرد دخول الجنة بس، ما هي الجنة درجات، لا بل هي سبب في نيل المراتب العالية في الجنة. قال: فالحب في الله عبادة قلبية محضة. أهم سالوا الحب في الله عبادة قلبية تؤدي بك إلى أعلى المراتب في الجنة. وقد صح من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش، وكلتا يدي الله يمين، على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. سبحان الله، الناس دول في المكانة دي ولا هم من الأنبياء ولا هم من الشهداء ولا هم من الصديقين. ده ممكن يكون راجل غلبان جدا الناس تحتقر في الشوارع وفي الطرقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب. يعني الناس يفتحوا الباب يلاقوه يقولوا له يلا امشي مش عايزينك، مدفوع بالابواب. لو اقسم على الله لابره، عمل قلبي، قلبه مليء باعمال معينه الله عز وجل يرفعه بها عنده. وهذا الحديث ايضا، هذا الرجل لا من الانبياء ولا من الشهداء ولا من الصديقين، لكنه اتى بعمل قلبي وهو الحب في الله. كانت علاقته بالمسلمين كلها من خلال هذا الحب في الله والبغض في الله. قال: قيل يا رسول الله من هم؟ قال: هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على محبته. لذلك والله يا أخوانا من أعظم الأبواب التي يفسد الشيطان فيها هذا الباب، وهو الإفساد بين المسلمين من أعظم الأبواب. يعني الشيطان يأتي لك ليأخذك إلى الشرك، يأتي لك ليأخذك لكذا وكذا من المعاصي، لكن من أكثر الأبواب التي يأتي المسلمين منها هذا الباب، وهو الإفساد بين المسلمين حتى لا تكون الإيش؟ المحبة بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيسى أن يعبد في أرض العرب ولكن يحرش بينكم. هو أيس من المسلمين. طب المسلمين خلاص مش عايزين يروحوا في الشرك، أعظم عمل يعمل الشيطان من خلاله لإفساد حياة المسلمين هو التحريش بين المسلمين. ولذلك تجد نسبة كبيرة جدا، نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين، نسبة كبيرة جدا من الناس كل ما الزمان يبتعد عن زمن النبوة يظهر فيهم هذا المرض اللي بيسموه بالطريقة العصرية الآن الوسواس القهري. الوسواس القهري، تقول له أي كلمة ياخدها بمحمل إيش؟ محمل سيء على طول. أي حركة منك ياخدها بمحمل سيء، أي كلمة بمحمل سيء، سوء الظن على طول موجود. كام واحد تقابلهم أنت في حياتك في اليوم الواحد عندهم وسواس قهري؟ كتير جدا، كتير جدا. مرة فضيلة الشيخ ياسر، يعني أنا كل ما أذكر المثال ده يعني اختلط عليه الرقم لكن أظنه العشرة، فكنا نتكلم يعني مع الشيخ، فقال يعني وهو يكلمني يعني: يا أخي الواحد مش عارف، الإخوة بقت حاجة فظيعة جدا، بين تقريبا كل عشرة تجد واحد كده على الأقل مريض نفسيا. فعلا، والمرض النفسي الشهير جدا في أوساط الناس هو الوسواس القهري. بقى الوسواس القهري عند كتير من الناس، والوسواس القهري ده يفسد عليه كل حاجة. كل حاجة ياخدها بإيه؟ بمحمل سوء. بينه وبين زوجته العلاقة تبقى سيئة، بينه وبين إخوانه العلاقة سيئة، بينه وبين جيرانه العلاقة سيئة، بينه وبين الناس في الموظفين زملائه العلاقة سيئة، وهكذا. ليه؟ لأنه في وسواس دايما، الشيطان يفسد عليه ذلك. نسأل الله العفو والعافية. يقول: هكذا أيضا الأخلاق الحسنة، الحياء والصبر وما إلى ذلك من الأخلاق الطيبة الكاملة. فعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. يعني الخلق الحسن ده عمل أصله قلبي ثم يظهر على الإيه؟ على الجوارح، ولذلك يكون سبب في دخول الجنة. رابعا، يعني السبب الرابع الذي يدل على أهمية العبادات القلبية، أن العبادات القلبية أشق من عبادات الجوارح. العبادات القلبية أشق على الإنسان من عبادات الإيش؟ الجوارح. يقول: طب قولوا كده مثال. ها؟ لا، مثال كده حي. ها؟ انت قربت من الجواب. مثال على ان الاعمال القلبية اشق من اعمال الجوارح، الحديث اللي لسه مر بينا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال ايه في الاخر عبد الله بن عمرو بن العاص؟ هذه التي بلغت بك والتي لا نطيقها. صعبة، صعبة جدا. العمل اللي انت فيه ده صعب جدا. كلنا بنصلي وكلنا بنصوم، لكن مش كلنا زي الراجل ده، صح؟ دل على ان الاعمال القلبية اصعب. وده فعلا والله يا اخوان، والله لو كل واحد فينا قعد يحاسب نفسه كده على، مش هقول اليوم، الساعتين ثلاثة الاخارة قبل ما نقعد في الدرس، ايه اللي كان منه في الساعتين ثلاثة الاخارة، ويقارن بين الاعمال القلبية واعمال الجوارح، هيجد ذلك، هيجد ذلك. نسأل الله العفو والعافية. خامسا، يعني من الأسباب التي تدل على أهمية العبادات القلبية، أن العبادات القلبية أجمل أثرا من عبادات الجوارح. العبادات القلبية أجمل أثرا من عبادات الجوارح، يعني أثرها على الإنسان أجمل من أثر عبادات الجوارح. قال: بل هي مجملة لعبادات الجوارح. هي مجملة لعبادات الجوارح. عبادات الجوارح ما تبقاش لا ليها إلى أجر ولا ليها شكل من غير عبادات الإيش؟ القلوب. قال: فعبادات الجوارح على غاية الأهمية، وهذا أمر لا ينازع فيه، لكن عبادات القلب أحلى وأوقع وأجمل أثرا، وهذا ما يجده الإنسان في نفسه إن كان قلبه موصولا بالله عز وجل. إن كان قلبه موصولا بالله عز وجل. يعني مثال، بعضنا مثلا يكون، بعضنا ممكن يكون صلى، بعضنا ممكن يكون صلى قيام ليل مثلا قبل رمضان بكم يوم، صلى قيام ليل. طيب الركعتين اللي انت صليتهم او الركعات اللي صليتهم قبل رمضان احلى ولا الركعات اللي بتصليها دلوقتي بالليل احلى؟ هي نفس الركعات، لكن الركعات دي احلى ليه؟ لان اعمال القلب فيها اعلى شوية. اعمال القلب، ما هو الجوارح ما تغيرتش ولا ايه؟ ولا انت هتركع ركعتين هتسجد خمس مرات فيهم مثلا؟ لا، هي هناك بتركع ركعتين هم نفس اللي ركعتهم قبل كده، هم احكامهم واحدة. ده ظاهر العمل اللي هو الاعمال الجوارح، لكن ليه الركعتين دول بتوع الاعتكاف دول احسن واحلى وطعمهم تجدوا فين بقى طعمهم؟ في القلب، لانه فعلا القلب عمل اكثر من الايه؟ من المرة اللي فاتت وعليه. فاعمال القلوب اجمل اثرا واعظم يعني من ذلك. ثالثا، يعني السبب السادس في ان الاعمال القلبية او العبادات القلبية او اهمية العبادات القلبية، ان العبادات القلبية اعظم من عبادات الجوارح اجرا عند الله ومثوبة. عبادات القلوب اعظم اجرا من عبادات الجوارح، سبحان الله العظيم. الصلاة والصيام والزكاة دي كلها عبادات ايه؟ جوارح. عبادات القلوب اعظم اجرا. قال: وقد كان كثير من السلف يفضلون عبادات القلوب على الاكثار من عبادات الجوارح مع عدم اهمالهم لعبادات الجوارح. كان ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، خير من قيام ليلة. عبادة التفكر دي هيجي معانا بعد كده كلام مستقل عن عبادة التفكر، وإلا البعض فاكر ان عبادة التفكر يقعد يتفكر في السماوات شكلها ايه والارض ونحو ذلك فقط. لا، بل هذا باب واسع كبير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وجاءت عبادة الاعتكاف بعد ذلك، بعد يعني البعثة، لعبادة التفكر، يعني التي من أغراضها عبادة التفكر. فهذه عبادة ربما يعني يزدريها بعض الناس، بل مما يدلك على أن أعمال القلوب في الجملة أعظم من أعمال الجوارح، أن الصحابة رضي الله عنهم كان كثير منهم، ليس كثير الإيش؟ الصلاة والقيام ونحو ذلك. في كثير من الصحابة كان ما بيقومش كتير ولا زي الراجل لسه اللي احنا مر علينا ده، مش كده؟ فهذا بعمله هذا نال الأجر الذي ربما لا يناله بعض الناس من هو ربما يكثر من الصلاة والزكاة والعبادات اللي هي الجوارح، وليس هذا معناه أنها يعني مهملة، وإلا هذا من الجهل الشنيع، لكن هذا يدلك على أن عبادات القلوب أعظم وأخطر مكانة من عبادات الجوارح. سابعا، يعني السبب السابع الذي يدل على أهمية عبادات القلوب، أن العبادات القلبية محركة ودافعة للجوارح، محركة ودافعة للجوارح. ينفع تمشي عربية من غير الدينامو؟ ينفع؟ ينفع تمشي عربية من غير البنزين مثلا لو صح المثال؟ مش هينفع. ليه؟ لأنه ده المحرك بتاع العربية، هو ده اللي هيحركها. وكذلك أعمال القلوب هي المحركة الدافعة لأعمال الجوارح. إذ كلما عظم الإيمان والتوحيد ومحبة الله في القلب كلما كان ذلك دافعا للجوارح للعبادة. لو صح كده التعبير اللي قلناه، إنه السيارة اللي فيها بنزين ربع التانك، ربع الخزان بتاعها، هتمشي مسافة زي اللي التانك بتاعها مليان على آخره؟ كل ما يكون في الخزان رصيد كل ما هيبقى إيه؟ الاستعداد أكبر للعمل أكثر. وكذلك كل ما كانت أعمال القلوب عظيمة وكثيرة في القلب، كل ما كثرت أعمال الإيش؟ الجوارح، كل ما هيستطيع يؤدي أعمال جوارح أكثر. وإلا اللي بينام مثلا عن صلاة الفجر، هذا لضعف الإيش؟ الجوارح، آسف، لضعف الأعمال القلب، لضعف عبادات القلب التي أثرت على الإيش؟ على الجوارح. لكن لو أعمال القلب، لو عبادات القلب دائما موجودة وفي حالة ازدياد، مش ممكن أول ما هيسمع الأذان مش ممكن هينام أبدا. لماذا؟ الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، الخشية، كذا، كل الأعمال دي كلها تدور في ثواني على قلبه. يوم القلب ده هو اللي هيعمل ايه في البدن بقى ساعتها؟ قوم، هيديله أمر على طول هيقوم. لكن لو القلب مش مستحضر كل ذلك خلاص، هو لا خايف ولا يعني وجل من ربنا سبحانه وتعالى ومن عقابه ولا كذا، خلاص خلاص ينام مفيش أي حاجة، والجسد سيظل كذلك نائما. قال: العبادات القلبية محركة ودافعة للجوارح، إذ كلما عظم الإيمان والتوحيد ومحبة الله في القلب كلما كان ذلك دافعا للجوارح للعبادة. يقول عتبة الغلام: من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه، فإذا وجد الإقبال والمحبة في قلب العبد أقبلت جوارح العبد وهان عليها التعب في الطاعة والعبادة. الإنسان اللي عنده سفر مثلا، عنده سفر، مسافر مثلا الساعة 2 ليلا، تجد حاله ماذا؟ ممكن ما ينامش، وإذا سألته يقول لك أنا خايف، أحسن الموعد إيش؟ يفوتني. لكن ممكن ينام عن صلاة الفجر، هنا بقى ليه؟ لأنه مش خايف. هناك خايف، هنا مش خايف، هنا الخوف في قلبه ضعف ضعف ضعف جدا، بحيث انه وصله الى انه خلاص مش خايف. وغيره وغيره بقى من الاعمال وهكذا. ثامنا، يعني من الاسباب التي تدل على اهمية اعمال القلوب، ان العبادات القلبية تعظم عبادات الجوارح، يعني ان هي بتديها يعني زيادة. العبادات القلبية تعطي عبادات الجوارح زيادة. قال: ومعلوم أن الواحد قد يعمل عملا من الأعمال ويعمله آخر كما عمله هذا من حيث الظاهر، فهذا تصدق بمئة وهذا تصدق بمئة، وبينهما كما بين السماء والأرض. واضح المثال؟ إن الأعمال القلبية تعظم أعمال الجوارح. وضرب المثال الشيخ، 2 اتصدقوا كل واحد بمئة جنيه، العمل بتاع الجوارح ظاهر واحد ولا لا؟ ده طلع بايده 100 جنيه وده طلع بايده 100 جنيه. لكن ما بين الأجرين عند الله كما بين السماء والأرض، لأنه في واحد طلع الميت جنيه رياء والتاني طلع الميت جنيه احتسابا. رياء واحتسابا الاثنين دول نبعين منين؟ من القلب، والعياذ بالله. ده مرض في القلب وده عبادة في القلب. الاحتساب عبادة من عبادات القلب، والرياء مرض من أمراض القلب، نسأل الله العفو والعافية. يقول: فقد يتصدق الإنسان وهو يعد هذه الصدقة مغرما أو نحو ذلك. لا مش رياء ولا حاجة، واحد يطلع صدقة مش رياء بس مطلعها وهو ايه يعني متضرر كده متبرم وهو بيطلعها، بخلاف واحد تاني يا رب تقبل مني. هل يستويان؟ انا هقول لكم حكاية يعني ولعلي ذكرتها قبل ذلك مرة، منذ سنوات يعني نحو 5 سنوات في مسجد ام القرى، وكنا تقريبا في ايام الاعتكاف، فجاءني احد الاخوة الاعاجم وقال لي ان هناك امرأة اعجمية تريد ان تخرج زكاة مالها. فقلت له: يعني اعجمية من اي البلاد؟ فقال لي: روسية. روسية روسية يعني من روسيا، روسية روسية يعني مقصود بها انها مفهومها يعني لا اقصد وقت انها روسية يعني معاها مال، غير الاخوة الغلابة اللي قدامنا دول اكترهم مش روس، يعني احنا بنقول عليهم كلهم روس لكن مش روس، اغلبهم من بلاد مختلفة يعني حوالين روسيا يعني الغرض يعني. فقال لي: هي من روسيا وفي روسيا معهم مال يعني. فخرجت لي المرأة او قلت لها، قلت له خليها تيجي من الشباك. فدخلت الغرفة، حجرة صغيرة في مسجد من القرى كنت اجلس فيها ولا شباك على الشام، فجات الاخت من الشباك وانا في الحجرة، فقالت لي: اريد ان اخرج زكاة مالي. فقلت لها: تفضلي، انا بقى رايح يعني الاخوة بقى النهاردة هيروقوا الغلابة، هناخد بقى من الزكاة من الاخت دي الغنية دي ونحو ذلك. فالغرض يعني، ولا سيما وان زوجها عرفته بعد ذلك يعني وانا داخل عليها، عرفت ان زوجها هو اللي كلمني، هو زوجها هو نفسه، وكان هذا الزوج يعني اخ طيب كثير التصدق يعني، كان يعني يوميا هو داخل المسجد يروح مخبط علي ويعطيني 200 جنيه، يقول لي دول صدق كل يوم هو داخل المسجد في رمضان. فانا قلت خلاص ده زوجته دي حاجة بقى ايه، ده حاجة مليانة على الاخر يعني. فالغرض، فقالت لي: اريد اخراج الزكاة يعني بتاعتي ونحو ذلك. فقلت لها: تفضلي. فقالت: اريد ان تحسب لي الزكاة. فقلت لها: طيب ماشي، كم مالك؟ قالت: ساعطيك المال وانت احسب. فقلت: تفضل تعطيني المال، اديني المال دي ازاي دي. راحت مطلعة من الحافظة بتاعتها اللي معاها وراح حطهم على المكتب، مدت ايدها كده وراح حطهم على المكتب. طلعوا مش فاكر انا بالضبط يعني مبلغ يعني زهيد جدا، تقريبا يعني يكاد وصل حد الفضة بجنيهات قليلة، حد الفضة بجنيهات قليلة، على ما مش متذكر الارقام قوي يعني. الفضة احنا عندنا 595 جرام، فانا فاكر في الوقت ده كانت الفضة بجنيه، بجنيه ونص، 2 جنيه حاجة كده يعني. فهي تقريبا المبلغ كان يعني يتجاوز 1100 1200 حاجة كده يعني، حاجة شبه كده يعني. فانا قلت لها: هو خلاص كده نحسب يعني؟ قالت لي: اه هو ده احسب، وعندها جدية ما شاء الله كده احسب. فانا خالتني بها شفقة، فقلت لها: يسعك ان انت يعني الزكاة على الذهب او الفضة، او الفضة وما يشترطش ان انت تخرجيها على الفضة، وانه يسعك ان انت ما يكونش عليك زكاة، والزكاة على الذهب فقط، والذهب 85 جرام فضة، يعني انا عايز تعمل ايه في الاخر؟ انا خدي القرشين بتوعك وروحي، ده انت عايزة زكاة اصلا. فاذا بها تقول لي: لا هو على الفضة قلت انت انه عليه زكاة، وانا اريد اخراج الزكاة، انا اريد ان اردها باي طريقة. وهي مصرة على اخراج الزكاة. طلعت الزكاة يوميها كم؟ تقريبا حوالي 30 جنيه حاجة زي كده، 30 جنيه حاجة زي كده يعني. فأخذت منها الزكاة وهي أخذت بقية الماء. والله يعني أنا لا أنسى في الحقيقة هذا المشهد دائما يعني. فهي تأخذ المال يعني، يعني جعلته هي تمشي يعني ترفع يعني يدها كذا تقول اللهم تقبل. ويعني مرة أو مرتين أو ثلاثة على هذا النحو، اللهم تقبل اللهم تقبل ونحو ذلك. فانظر إلى ما كان في قلب هذه المرأة، نحسبها والله حسيبها ولا نزكي على الله أحدا. انظر ما في قلب هذه المرأة الذي حملها على الإصرار على الزكاة. هي ما تعرفش الزكاة كام يعني، هي متصورة ممكن ناخد الفلوس دي كلها ونقول لها دي الزكاة، هي ما تعرفش حاجة. ومع ذلك هي مسرورة جدا، اللهم تقبل. بخلاف واحد بقى بيطلع الزكاة وهو ايه متضرر، ويقعد يحسب ويقول لك طب ده انا عامل حسابي هعمل بيهم كذا، هو برضو فيهم زكاة. طب انا عامل حسابي ان انا هسوي بهم كذا، هو برضو يبقى عليا فيها زكاة. لا، هذه مصرة على الصدقة. ثم هي في ذلك ترجو الله ان يقبلها. ولذلك هو ده الفرق، اعمال القلوب يا اخوانا هي التي عليها في الحقيقة يعني كل الاعمال. ولذلك هي التي تجمل الاعمال، تعظم الاعمال، وتجعل لها ثوابا عند الله اعظم. مثال اخر على هذه المسألة، قال الشيخ: النية في طلب العلم. قد يطلب الانسان العلم لدنيا، وقد يطلبه ليعرف ربه ومعبوده ويقترب إليه، فتكون له نية صحيحة. أهم الاثنين بيطلبوا العلم، واحد بيطلب العلم لدنيا، ممكن بيطلب العلم عشان يتوظف، وده بنحذر منه الإخوة الأعاجم والأفارقة خصوصا، والأفارقة خصوصا، لأن بعض الأفارقة يجي مصر هنا عشان يعمل إيه؟ عشان ياخد شهادة من الأزهر فقط، يروح يتوظف بيها فقط، يطلب العلم للوظيفة فقط. ولذلك فرق بين هذا وبين من يطلب العلم لماذا؟ لله سبحانه وتعالى. ولا مانع أن يكون هذا العلم بعد ذلك سببا في سبب رزق أو نحو ذلك، وظيفة أو نحو ذلك. وهذا كما يقال في الطاعات يقال أيضا في المعاصي، يعني نفس الحال في المعاصي، إن العمل القلبي ممكن يخلي كما جعل ثواب العمل الواحد بين اثنين، هذا عظيم الأجر وهذا أجر ضعيف أو ما فيش أجر، كذلك في المعصية. ذنب واحد ده يبقى إثمه أخف من إثم آخر، وهو ذنب واحد. قال: قد يعمل رجلان معصية واحدة، لكن هذا عملها ومستهتر مستخف متبجح يتباهى بعملها ويجاهر في ذلك، وكأنه ذباب جاء على وجهه فقال به هكذا. وآخر يعمل معصية وهو خائف من الله، يعمل معصية وهو خائف من الله، مستحم منه، يستشعر أن الله يراه ويراقبه، لكن غلب عليه ضعف نفسه ففعل هذه المعصية. هل يستويان؟ أبدا لا يستويان. اتنين فعلوا معصية واحدة، لكن واحد بيفعلها بتبجح. مثال بسيط، زي اللي قاعد بيتفرج على التمثيلية ولا الفيلم وقاعد منسجم جدا انه قاعد بيشاهد العرايا دول ونحو ذلك، واحد تاني ضعف راح لافت كده نظره قاعد يتفرج على التمثيلية شوية، وهو نفسه عماله جوه تعمل ايه تأنبه، ونفسه عماله تقول له يا اخي اتق الله ارجع عن ذلك ونحو ذلك، وهو ضعف نفسه مخليه بيعمل ايه قاعد بيتفرج. هل يستوي هو وما هو متبجح والعياذ بالله؟ ابدا، ده ذنبه اعظم من هذا. وده بسبب ماذا؟ ما في قلب هذا من درجة من الخوف او نحو ذلك خففت عليه الايش الذنب. تاسعا، يعني السبب التاسع في ان اهمية العبادات، ان العبادات القلبية قد تكون في بعض الأحيان معوضة للعبد عن عبادات الجوارح. قد تكون في بعض الأحيان معوضة للعبد عن عبادات الجوارح. ها مثال، الله يفتح عليك، إنه الذين تخلفوا يوم تبوك بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يحملهم عليه، دول تخلفوا عن المعركة وعمالين يبكوا وهم راجعين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم طفيل من الدم، بخلاف الذين تخلفوا كذبا، أو بخلاف الذين تخلفوا كسلا. ثلاثة هم عندنا، في واحد تخلف كذبا وهم المنافقون، وفي واحد تخلف ضعف عمل في قلبه لهذه المسألة وهم الثلاثة الذين خلفوا، وفي ناس تخلفوا وهم حزانة على أنهم لم يخرجوا وودوا لو كانوا مع المجاهدين. فانظر إلى الفرق بين الثلاثة. أما الثلاثة، أما الذين تخلفوا وهم يودون أن لو كانوا مع المجاهدين فأجرهم كامل، نزل فيهم قرآن وسنة، سبحان الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم في الطريق، قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا معكم شاركوكم الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر، بخلاف اللي حبسوا إيه بقى؟ ماله، اللي حبسوا نفاقه، هذا مختلف. الثلاث أحوال دي كلها مردها لإيه؟ للقلب. الثلاث أحوال مردها للقلب، ولذلك هذا يدلك على أن أعمال القلوب وعبادات القلوب قد لا يعملها الإنسان، أسف استغفر الله، أعمال الجوارح قد لا يعمل الإنسان بعض أعمال الجوارح، لكن يثاب عليها بسبب عمل الإيش؟ القلب، بسبب عمل القلب. ودي اللي بالتعبير اللي بيسموه بعض العلماء تجارة النية، تجارة النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أو في بضع أحدنا أو في بضع أحدنا صدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جعلها في حرام؟ ودي النية بتاعت الرجل اللي بيتعفف، بخلاف الزاني والعياذ بالله، بضع الزاني يثاب عليه والعياذ بالله؟ لا، بل يأثم. مرد هذا كله إلى الإيش؟ إلى القلب. هذا بيجامع وهذا بيجامع، لكن هذا جامع في الحرام لضعف الخوف في قلبه، وهذا جامع في الحلال فأثابه الله عز وجل بعفته، وهكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه، طب يبقى مفهوم المخالفة لو حدث به نفسه لم يمت على النفاق. وتحديث النفس ده عمل قلبي ولا عمل جوارح؟ عمل قلبي، انه يتمنى يكون من الغزاة، لو مات حتى على فراشه يموت وله أجر الغزاة والشهداء. عاشرا، أن أعمال الجوارح لها حد معلوم، وأما أعمال القلوب فلا حد لها. أعمال الجوارح لها حد معلوم، وأعمال القلوب لا حد لها. حد يضرب مثال؟ السلام، صحيح، وأوقات محددة تنتهي بها، لكن الخوف، الرجاء، المحبة، الإنابة، التوكل، له حد محدود؟ له وقت ينتهي عنده؟ لا، ده كل وقت، ولا يعيش المسلم بغير ذلك. لو زال من قلب المسلم عمل من أعمال القلوب يكفر، وكل ما عمل من أعمال القلوب يزيد كل ما هو يزيد إيمانا، ويظل يزيد يزيد يزيد إلى ما شاء الله تعالى. نعم. أيضا السبب الحادي عشر، أن العبادات القلبية يستمر بعضها في أحوال تنقطع فيها عبادات الجوارح أو تقل. أن العبادات القلبية يستمر بعضها في أحوال تنقطع فيها عبادات الجوارح أو تقل. مثال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. انقطع عمله، المقصود عمل إيش؟ الجوارح، مش كده؟ انقطع عمله إلا من ثلاث، وبقي له أعمال قلوب. يعني الإنسان في قبره يحب الله ولا لا؟ يحب الله، وهو في قبره في قلبه عظيم إنابة إلى الله، عظيم رجاء إلى الله، وفي قبره وفي يوم القيامة كذلك ما فيش أعمال جوارح، بل وفي الجنة، في الجنة في أعمال جوارح؟ ما فيش أعمال جوارح، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام ولا شيء من ذلك، إنما في الجنة في أعمال قلبية طبعا، محبة الله والإنابة وكذا ونحو ذلك. نعم في أعمال قلبية ربما مش هيكون لها وجود، خلاص زي مثلا مسألة الخوف، خلاص انتهى، فيش خوف، خلاص لا يخافون. وهذا الخوف يعم، يعني ماذا؟ انه لا يخافون عقاب الله، خلاص ده قد رضي عنهم سبحانه وتعالى واسكنهم فسيح جناته وقال لهم خلود بلا موت. لكن في اعمال اخرى بقية وبتزيد ربما كمان، زي المحبة ونحو ذلك، فهذا باقي ايضا حتى بعد الموت. هذا كله يدل على أهمية أعمال القلوب. مسألة رابعة من المسائل التي طرحناها، وهي لزوم العناية بأعمال القلوب، وهي آخر المسائل في باب أهمية العبادات القلبية. لزوم العناية بأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأحوال الناس في ذلك. الشيخ بيختم البحث هذا بهذه المسألة: لزوم العناية بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. أكثر الناس في الحقيقة مهتم بأعمال الإيش؟ الجوارح، وربما يغفل ويجهل أعمال القلوب. قال: بيان أهمية أعمال القلوب وأنها أشرف من أعمال الجوارح لا يعني أن نهمل أعمال الجوارح، وقد ذكر العلماء ومنهم الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وغيرهم أحوال الناس في ذلك، فهم على ثلاث أحوال. دي خاتمة بقى انتبهوا لها. قال: منهم أحوال الناس مع أعمال القلوب وأعمال الإيش؟ الجوارح. قال: منهم ثلاث طوائف، الناس ثلاث طوائف في أعمال القلوب والجوارح. منهم من اشتغل بالأمور القلبية وإصلاح القلب ومراقبة الخطرات وترك الأعمال الظاهرة وأهملها. ايه رأيكم في المنهج ده؟ هذا منهج الصوفية، انا منهج باطل، وهو انشغال في الظاهر يعني باعمال القلوب ومراقبة الخطرات حتى خطرات النفوس وترك الاعمال الظاهرة. تجد ان يصل عند كثير منهم انه لا يصلي، وعنده تأويلات فاسدة، وهي ان القلب اذا وصل الى مرتبة معينة من اليقين توقف عن اعمال الجوارح، ويقول قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقد جاء اليقين خلاص، فينتهي عن أعمال الجوارح. الله يأخذه. يعني اليقين الموت، ومع ذلك هو يأخذه على أنه اليقين ده حاجة عنده، هو عمل قلبي معين هو وصل إليه، خلاص يبقى يتوقف عن أعمال الجوارح. وطائفة اشتغلوا بالأعمال الظاهرة كالصيام والصلاة وما إلى ذلك، وتركوا إصلاح القلوب. زينا كده، نسأل الله العفو والعافية. وطائفة اشتغلوا بالأعمال الظاهرة كالصيام والصلاة وما إلى ذلك، وتركوا إصلاح القلوب، فعششت الأحقاد في قلوبهم والتنافس على الرئاسات، وقست قلوبهم، وصار فيها من تعظيم المخلوقين أو الخوف منهم ما لا يقدر قدره إلا الله. نسأل الله العفو والعافية. الطائفة الثالثة، وهي طائفة التوسط، جعلنا الله وإياكم منها، أن يعتني بالأمور القلبية وأن تعطى حقها وأن يعتني بأعمال الجوارح، فهذا سبيل المرسلين عليهم الصلاة والسلام. كانوا يعنون بأمور القلب كما يعنون بأمور الجوارح. يبقى موازنة، يكون فيه موازنة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. إنما يكون أعمال ظاهرة فقط أو أعمال باطنة فقط هذا انحراف. نعم. قال فلذلك نقول إن التربية الصحيحة هي التي تعني، هي التي تعنى بقلب الإنسان كما تعنى بجوارحه. قال هرقل لما سأل أبا سفيان ومن معه هل يرجع أحد منهم سخطة عن دينه بعد دخوله، يسأل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا. أبو سفيان قال لا، مع أنه كان كافر سعيد. قال فلذلك نقول إن التربية الصحيحة هي التي تعنى بقلب الإنسان كما تعنى بجوارحه. قال وقد ذكر شيخ الإسلام من خصائص أهل السنة والجماعة الأخلاقية، قال وأن الواحد منهم لا يرجع عن دينه ولو مشط بأمشاط من حديد. وشيخ الإسلام يقول ولا نعرف قط أن أحدا منهم رجع عن دينه، والحق الذي أعتقده بترغيب أو بترهيب. فيجب أن نربي الناس على العناية بقلوبهم. هذا الشاب الذي تراه معك، الشيخ يضرب مثال هنا في الحقيقة في الختام مؤثر، يقول هذا الشاب الذي تراه معك يذهب ويجيء بنشاط في أعمال صالحة، هذا طيب. شباب كتير ممكن يبقى في رمضان موجود في المسجد، وفي غير رمضان تلاقيه معاك ويبقى موجود ونشيط ويعمل معك أعمال كثيرة من أعمال الجوارح كثيرة جدا. قال لكنه قد يسافر فينحرف. الشيخ بيتكلم على أن السعوديين أكثرهم مسألة السفر دي، لكن نحن ممكن قد ينحرف بأي صورة أخرى. قال قد يفقد هذه المجموعة فينحرف، وقد يستغرب لماذا ينحرف. يعني بعض الشباب يدخل ويبقى موجود معاك في المسجد وتقول خلاص ده خلاص ثبت وهيبقى خلاص ما شاء الله هيبقى أخ ممتاز، فجأة تلاقيه انقلب رأسا على عقب. فالشيخ بيرجع هذا إلى خلاصة بقى كل اللي احنا قلناه امبارح والنهاردة، إن أنا ما ربيتوش على العبادات القلبية، اهتممت أكثر ما اهتممت بالعبادات الإيش الظاهرة، شغلت أكثر ما شغلت بالأعمال الظاهرة، ولم أربيه ولم أعلمه كيف يضبط قلبه. ولذلك قال لأن الشغل بعمل ظاهر دون أن تخالط قلبه بشاشة الإيمان المفروض أن نغرس فيه حب الله والإقبال على الله عز وجل والخوف منه ومراقبته وما إلى ذلك. هذا يتعلق بما بهذه المقدمة بين يدي الحديث عن الأعمال القلبية. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن ينفعنا وإياكم به، جزاه الله خير الجزاء. فهذه مقدمة للكلام عن أنواع من العبادات أيضا القلبية، وهي التي إن شاء الله سنتناولها في المرات القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.